بعث محمدا عليه الصلاة والسلام بدين عظيم فيه السعادة والنجاة والعزة لمن تمسك به. وهذه هي النعمة التي قال الله سبحانه وتعالى عنها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا الدين دين الإسلام الذي قال عنه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير ما أعزنا الله أذلنا الله سبحانه وتعالى. هذا الدين أيها المسلمون دين الإسلام الذي هو دين التوحيد لرب العالمين، لا إله إلا الله. يقول سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا دين التوحيد دين الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا قومه أول ما دعا إليه إلى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. دين الإسلام هو دين التوحيد، وهو دين العدل الذي قال الله عز وجل عنه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. دين العدل مع القريب والبعيد، مع الحبيب ومع العدو، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم. وقال سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا الدين أيها المسلمون هو دين الرحمة، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرحمة حتى بالحيوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، دخل إلى بستان فرأى جملا، رأى بعيرا وهو يبكي. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك البعير فجعل يبكي بين يدي محمد عليه الصلاة والسلام، فمسح النبي عليه الصلاة والسلام على سنام ذلك البعير وقال: من صاحب هذا الجمل؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهيمة، اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، اركبوها صالحة وكلوها صالحة. فهو صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الدين العظيم من رب الأرض والسماء بالرحمة للناس جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا ديننا أيها المسلمون، هذا ديننا الذي لم يترك شيئا من مجالات الحياة إلا وبين لنا حكمه. هذا الدين أيها الإخوة الكرام دين جاء بحقوق الإنسان، بحقوق الأب، بحقوق الأم، بحقوق الأولاد، بحقوق الزوجة، بحقوق الزوج، بحقوق الجار، بحقوق بل حتى مع الكافر جعل له الإسلام حقا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فجعل دين الإسلام لكل شخص حقا، للقريب والبعيد، وللصديق والعدو. وهذا إذا دل على شيء إنما يدل على شمولية هذا الدين لجميع أمور الحياة، شمل جميع مجالات الحياة، وشمل جميع الناس، شمل جميع مجالات الحياة، في باب الاقتصاد، في باب الاجتماع، في باب السياسة، في جميع الأبواب. ودين الإسلام جاء ببيان الأحكام في كل هذه المجالات. لذلك علينا أيها المسلمون أن نعرف عظمة ديننا، وأن نتمسك بهذا الدين، وأن نعلم أن هذا الدين ما ترك شيئا إلا وقد بين لنا حكمه، كما قال سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فما من مجال من مجالات الحياة إلا ونجد في ديننا بيان حكمه والمخرج منه، كيف نتعامل في هذا الأمر في ديننا. ولذلك علينا أن نتمسك بهذا الدين، وأن نعض عليه بالنواجذ، وأن نعرف عظمة هذه النعمة التي أكرمنا الله عز وجل بها. لذلك جاء في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إليه رجل من اليهود فقال: فيكم معاشر المسلمين آية، لو نزلت فينا معاشر اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. ما هي هذه الآية؟ هي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنا أعلم متى نزلت هذه الآية، وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت؟ نزلت في يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لطاعته، وأن يرزقنا التمسك بهذا الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأيها الناس عباد الله، إن دين الإسلام هو الدين الذي جعله الله عز وجل خاتمة جميع الأديان، لذلك لا يقبل الله سبحانه وتعالى غير هذا الدين، كما قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا جن ولا إنس فيموت ولم يؤمن بي إلا دخل النار. فهذا الدين الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد سواه، ومن مات على غير هذا الدين كان خالدا مخلدا في نار جهنم والعياذ بالله. أيها المسلمون، إن أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم يحاولون أن يشوهوا جمال هذا الدين وأن يشوهوا صورة هذا الدين، فلربما بل يصفون هذا الدين بأنه دين التطرف ودين التشدد ودين ماذا ليس فيه الرحمة وليس فيه الشفقة، وهذا أمر غير صحيح. بل دين الإسلام من قرأ في القرآن ومن قرأ في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذا الدين بخلاف ما صوره أعداء الإسلام، بل هو دين كما سبق دين التوحيد ودين العدل ودين الرحمة ودين ماذا ودين جاء بكل خير ودين جاء بسعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. لذلك أعداء الإسلام يحاولون أن ينفروا عن هذا الدين لعلمهم أن هذا الدين هو دين الحق، ولكنهم يستكبرون عن اتباعه، كما قال عز وجل عن اليهود وعن النصارى الأوائل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي يعرفون محمدا عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم، ولكن لم يوفقهم الله عز وجل لاتباع هذا الدين. فعلينا أيها المسلمون ألا نلتفت ولا ننظر إلى ما يقوله هؤلاء من تشويهات لديننا الحنيف، وأن نتمسك بهذا الدين حتى نلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنا ويكرمنا بعد ذلك يكرمنا بالجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لفعل الطاعات وأن يجنبنا فعل المعاصي والسيئات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبينا عليه الصلاة والسلام، ونستعيذ بك من شر ما استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقوموا إلى الصلاة. صووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. استووا. الله أكبر.

ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، beliau Syekh Hafidhahullah Ta'ala memulai khutbahnya dengan khutbatul hajah. Kemudian setelahnya beliau mengatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama yang agung, yang di dalamnya terkandung kebahagiaan dan kemuliaan bagi siapa saja yang berpegang teguh dengannya. Agama itu adalah agama yang merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini, telah aku sempurnakan atas kalian agama kalian, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku telah ridho agama sebagai agama kalian, yaitu Islam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Laqad manallahu 'alal mu'minin idba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia-Nya kepada orang-orang mukmin tatkala Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari diri mereka, yang rasul tersebut membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka, mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan hikmah, yang mana sungguh sebelumnya mereka benar-benar di atas kesesatan yang nyata. Kemudian berkata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Nahnu qaumun 'azzana Allahu bil Islam, famahma taghayna al-'izzata fi ghairi ma 'azzana Allahu adallana Allah." Kemudian berkata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Kami adalah kaum yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Islam. Maka apabila kami mencari kemuliaan selain dari Islam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghinakan kita." Itulah agama tauhid, agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah." Katakanlah wahai ahlul kitab, kemarilah kita bersatu di atas satu kalimat yang sama di antara kita, yaitu supaya kita tidak menyembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud." Katakanlah wahai orang-orang kafir, sesungguhnya aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Itulah agama Islam, agama yang penuh dengan keadilan, agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dari langit. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'idil qurba." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada keadilan, perbuatan yang baik, dan memberikan pemberian kepada kerabat yang dekat. Dan agama Islam ini adalah agama yang rahmat, sebagaimana Allah berfirman, "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Rasul melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Oleh karena itu, agama Islam ini pula agama yang mengajak kepada ukhuwah, agama yang mengajak kepada persaudaraan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah ikhwah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Maka ingatlah kalian atas nikmat Allah yang dikaruniakan atas kalian. Tatkala dahulu kalian itu bermusuhan, maka kemudian Allah melembutkan di antara hati-hati kalian dan mempersaudarakan kalian, sehingga setelah itu kalian bersaudara dikarenakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berfirman, "Al-mu'minu lil-mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan." Seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah laksana satu bangunan yang saling menguatkan sebagian atas sebagian yang lainnya. Itulah agama Islam, agama yang menempatkan hak manusia pada tempatnya, memberikan hak kepada kedua orang tua, hak kepada tetangga, hak kepada istri, hak kepada suami, hak kepada anak-anak, dan hak-hak seluruhnya. Bahkan umat Islam atau agama Islam ini memberikan hak kepada orang-orang kafir, yang mana kita tidak boleh berbuat semena-mena kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan aw dhimmiyan lam yara raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh mu'ahad, orang-orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, dan membunuh kafir zimmi yang mendapatkan keamanan dari kaum mukminin, maka dia tidak mencium baunya sorga. Bahkan agama Islam ini adalah agama yang rahmat kepada binatang sekalipun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qataltum fa ahsinul kitlata wa idza dabahtum fa ahsinud dhibhata wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihata." Apabila kalian membunuh, maka perbaguslah dalam membunuh. Dan apabila kalian menyembelih binatang korban, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Maka tajamkanlah pisaunya, kemudian tenangkanlah binatang korban tersebut. Oleh karena itu, wahai saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah agama Islam. Agama yang wajib kita mempraktekannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita wajib untuk mengamalkan Islam ini. Dan wajib kita untuk berucap dengan ucapan yang baik. Baik kepada kerabat kita yang dekat maupun kerabat yang jauh. Semuanya itu adalah demi keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, janganlah kita terpengaruh dengan ucapan orang-orang kafir yang mereka ingin membuat dan mencoreng Islam seolah-olah Islam adalah agama yang penuh dengan kebiadaban, agama yang keras, agama yang tidak punya tata krama dan seterusnya. Semuanya itu adalah konspirasi yang dilakukan oleh orang-orang kafir dalam rangka untuk menghancurkan agama Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukuplah bagi kita untuk berpegang dengan agama Islam ini yang merupakan kunci kebahagiaan, dan cukuplah orang-orang yang mereka berpaling dari agama Islam ini, mereka akan mendapatkan kesulitan dan akan menghadapi kehidupan yang sulit. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kurang lebihnya ini yang disampaikan oleh Syekh secara ringkas. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.